لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل ما انقطع من تلك المجالس ونعيد الاعتبار في المقام الأول تحقيقا وتقييدا وتخصيصا وبيانا. فقلنا المقام الأول الذي ينبغي أن يكون رائدا في رحلتك إلى تحصيل مقاصد الشريعة الإسلامية هو مقام اللسان العربي، مقام اللسان العربي الذي اختار المولى عز وجل أن يكون وعاء في أحكامه وحكمه لطائفة من الخصائص لا توجد في غيره من اللغات والأوعية المعنوية. وحتى نعيد الاعتبار لمقام اللسان العربي، فآثرنا أن ننتخب مسمى المفضليات لتكون محورا لحفظ تلكم القصائد التي وظفها واستعملها الشرع استعمالا وفق ما وضعت له أولا أو وفق عدول من تلكم المعاني الحقيقية إلى تلكم المعاني المجازية بكثرة الاستعمال صارت حقيقة شرعية. فلا تدرك النصوص القرآنية ولا النصوص النبوية إلا بالعودة إلى أصل اللغة العربية من حيث وضعها. لهذا ذهب بعض العلماء والفقهاء المنتسبين إلى الشريعة الإسلامية إلى انتخاب هذه المفضليات التي انتخبناها لتكون محورا لمقام اللسان العربي. وقلنا مقام اللسان العربي يدل على المقاصد الظاهرة، يدل على المقاصد الظاهرة التي لا تفقه إلا بتتبع اللفظ وضعا واستعمالا تركزا بمراحل الحمل على المراد أو ما اشتمل عليه المراد. أول قصيدة في المفضليات هي قصيدة تأبط خيرا وشرعا، فنقول شرا لأنه إذا انتبهنا إلى الهمم التي ساقها والهموم التي عالجها فإن نجد أنها من الهموم الشرعية التي وقتها التشريع بأدلة كلية وأدلة جزئية. هذه القصيدة بدون عنوان، وسننتخب لها عنوانا بعد الانتهاء من فك بعض ألغازها ورموزها وبيان مقاصد شاعرها. فقال الشاعر: يعيد ما لك من شوق وإيراق ومر طيف على الأهوال الطراق. سنشرح هذه الأبيات بطريق الإثراء ونبين الرواية، شرحنا البيت هذا بروايته، معلش نشرحه بروايته ونبين مقاصد المؤلف. إذا قال الشاعر: يعيد ما لك من شوق وإيراق ومر طيف على الأهوال الطراق. نبدأ أولا بالروايات. ذكرنا أن الروايات كالقراءات لأن تتبعها نحصل من خلاله المعاني، تساعد كثرة الرواية في الأبيات الشعرية على استغراق المعاني وتحصيلها بوجه عام. الرواية الأولى: يا هند يا هند ما لك من شوق وإيراق. إذن البيت المنتخب يعيد. أما الرواية الأولى: يا هند ما لك من شوق وإراق. والرواية الثانية: يا هيد يا هيد ما لك، يا هيد ما لك. والعرب تقول: من أتاهم لمن أتاهم هيد ما لك، هيد ما لك. وطبعا هذه قد تكون مسموعة عند المشارقة، قد تكون هذه اللغة مسموعة إذا عن المشارقة. تقول العرب: يا هيدا ما لك إذا سألت عن حاله، إذا سألت عن حاله تقول: يا هيدا ما لك. إذا يا عيد يا هيد ويا هيدا إذا سألوه عن حاله. طبعا تحفظ القصيدة بروايتها، يعني لابد من حفظ القصيدة بروايتها. أما العيد مفردة العيد فهو: ما عاد إليك من الشوق والحزن والهم، من المعاودة ما عاد عليك من الشوك والمرض والهم. العيد عند العرب كما قال الأزهري هو الوقت الذي يعود فيه الفرح أو الحزن. إذن العيد يطلق عند العرب على ما يعاود المكلف من حزن أو فرح، فهو في لغة العرب مفهوم عام، مفهوم عام. أما في الشريعة الإسلامية فتغير استعمال العيد كما سنبين من خلال تلك المقاربات بين اللغة وبين الشريعة الإسلامية من حيث الاستعمال، من حيث الوضع ومن حيث الاستعمال. العيد عند العرب مفهوم عام يطلق على ما يعاودك من الحزن والمرض والهم، ويطلق على الفرح وعلى الحزن. أما العيد عند الشريعة الإسلامية لا يطلق إلا على الأفراح لا على الأقراح. وكان الأصل في العيد العود، العود بواو فيها سكون ما قبلها مكسور فانقلبت إلى ياء، أصلها العود قلبت إلى ياء صارت ياء. الشوق هو نزاع نفسي، الشوق نزاع نفسي إلى الشيء، وجمعه أشواق، جمعه أشواق. إذا الشوق نزاع النفس إلى الشيء وجمعه أشواق. أما الأرق فهو السهر، الأرق هو السهر لوجود علة، لوجود علة. يصاب الإنسان بأرق يحرم فيه من النوم لوجود علة. هذا بالنسبة للبيت الأول. إذا افتتح تأبط قصيدته بقوله يا عيد ما لك من شوق وإراق ومر طيف على الأهوال طراق، تحدث في هذا البيت عن أن ثمة طيفا، والطيف هو الخيال كما قلنا، زاره في وقعة وبعد مدة زمنية تشوف إلى أن يهوي إلى فراشه فجاء ليحرمه من النوم، من النوم. يا عيد ما لك من شوق، من معاودة شوق ومعاودة أرق وسهر، ويا عيد ما لك من شوق وإراق ومر طيف على الأهوال طراق، يعني طراق لا تطلق إلا على طارق بليل، لا تطلق إلا على طارق بليل. إذا جاءه طيفها ليلا حيث تشوف وقصد إلى النوم فجاء ليحرمه من النوم. شبه لنا طيف ليلى بقوله يسري على الأين والحيات محتفيا، نفسي فداؤك من سال على ساقي، أي أن هذا الطيف شبهه بذلك السال الذي يسير، يعني نقل ذلك المعنى من مقام، من مقامه المعنوي إلى مقام محموس محسوس بأن جعل له رجلا يسري ويمشي بها. يسري على الأين والحيات محتفيا، نقول الأين أو الأيم، الأين أو الأيم، وهو ضرب من الحيات، ضرب من الحيات. والمقصود بالأين هنا الإعياء، المقصود بالأين هنا الإعياء. والساري هو الذي يسير بالليل، فإذا سار الليل كله نقول أسري، وإذا سار، إذا سار الليل بعض الليل نقول أسري ولا أسرى، وإذا سار كل الليل سار. ولهذا قال سبحان الذي أسرى بليله بعبده ليلا. فكلمة أسرى فيها دلالة من حيث لفظها على أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به في آخر الليل، لأن هناك فرق بين سرى وأسرى. أسرى هو أن تسير آخر الليل، وسرى أن تسير الليل كله. إذا الساري الذي يسير بالليل نقول سرى ونقول أسرى، في قول على أنهما بمعنى واحد، وفي قول يفرق بينهما من أن سرى الليل كله وأسرى آخر الليل، وعند الصبح يحمد الناس السورة، والسورة بمعنى سارة كل الليل. الأين والأيم قلنا هي ضرب من الحيات، ومقصوده هنا الإعياء. نفسي فداؤك من سار على ساق. هذه عبارة إعجاب كانت عند العرب. مثلا أنت لله أبوك، أنت لله أبوك، يعني قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث حذيفة: أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. قال: لعلكم تقصدون فتنة الرجل في أهله وماله وولده، فتلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ فأسكت القوم. فلما أسكت القوم قال حذيفة: أنا. قال عمر: أنت لله أبوك. هذه عبارة تعجب. كذلك ها هنا: نفسي فداؤك من سار على ساقي، كقولك بأبي وأمي أنت يا رسول الله، يعني من باب الإعجاب. نفسي فداؤك من سار على ساقي. لما؟ لأن طيف ليلى الأصل فيها أنها قاعدة، يعني التأبط يضرب به المثل في سرعة العدو، وهي بالنسبة له قاعدة، فهي قاعدة. وسارت ليلا على الأين والحيات رغم العقبات ورغم الإعياء، فقد أتت إليه ليلا، أتى طيفها لكي يصاب بالأرق، فقال: يا عيد، ما لك من شوق وإراق، ومر طيف على الأهوال طراق، يسري على الأين والحيات محتفيا، نفسي فداؤك من سار على ساق. ثم قال: إني إذا خلت ضنت بنائلها، وأمسكت بضعيف الوصل أحذاقي. هذا انتقال إلى مقام آخر. إذن هو يتحدث عن معاودة، أن عاوده طيف ليلى، ويتحدث على أنه سرع الليل كله وأتى لكي يحرمه من النوم. مع كل ذلك لا يستحق أن أبذل له صهري وأن يحرمني من نومي. لما؟ لأنها صحبة أحذاق، أي خلة مقطعة الأوصاف، هي خلة ولكنها مقطعة الأوصاف. إني إذا خلت ضنت بنائلها، دخلت بنائلها، ما ينال تلك الرغائب التي تنال، فهي دخلت بنائلها، وأمسكتني بحبل ضعيف الوصل أحذاق، والأحذاق والمقطع بحبل مقطع. إذن لا يوجد تناسب، لأن الأصل في القواعد أن الغلمة بالغرم، تبدل المغارب لمن حيزت منهم المغانم. أخذنا المغانم فبدلنا المغارب على مقتضى ما أخذنا من مغانم. الخلة الصدقة أو الصداقة، خاللته مخالاتا وخلالا، والنائل ما ينال، وظنت دخلت بما ينال، ضعيف الوصل بمعنى مقطع، نقول حبل أحذاق ومقطع وأرمام، حبل أحذاق ومقطع وأرمام وأرماث، هذه كلها مترادفات. طبعا هذا الغناء في اللغة العربية نوظفه لماذا؟ في استعمالاتنا الشرعية. إذا الأحذاق هو المقطع، يقال حبل أحذاق أو أرمام أو أرماث وأخلاق، وكلها بمعنى واحد، كلها بمعنى واحد. إني إذا خلت ضنت بنائلها، وأمسكت بضعيف الوصل أحذاقي. ما هي النتيجة؟ في مقدمة أولى، وهذه المقدمة الثانية. المقدمة الأولى سارت إلي فأصبت بالأرق، وهي في الأصل دخيلة، إذا ماذا أفعل؟ لا بد أن أنجو من فيها. فلهذا قال نجوت منها نجائي من بجيلة إذ ألقيت ليلة خبت الرهط أرواقي. هذا انتقال إلى مقام آخر. نجوت منها نجائي موجودة عندكم أبيات موجودة أبيات نعم نجوت منها نجائي من بجيلة إذ ألقيت ليلة خبت الرهط أرواقي. إذا لابد أن ننتبه أثناء القراءة انتبه. إذا تحدث عن إشكال وقع له وأن الذي تسبب له في هذا الإشكال لا يستحق أن تبذل له الأرواق. لما؟ لأنه وصلني بحبل أحذاق أي حبل مقطع. ماذا أفعل؟ لا بد أن أنجو من طيفها. فقال نجوت منها نجائي من بجيلة إذ ألقيت ليلة خبت الرهط أرواقي. إذا هو انتقل الآن إلى مقام آخر. ما هو هذا المقام؟ انتقل بذهنه من واقع الطيف الذي أرقه إلى ما وقع له مع قبيلة بجيلة. نجوت منها نجائي من بجيلة إذ ألقيت ليلة خبت الرهط أرواقي. أي نجوت من ليلى ومن طيفها وتذكرت تلك البطولات. والآن سنتحدث عن الأبيات الموالية، فالرجاء أن تنتبهوا إلى ذلك. ألقيت ليلة خبط الرهط أرواقي. خبط الرهط هو اللين من الأرض أو الأرض اللينة. خبط الرهط الأرض اللينة. وفي رواية جنب الرهط جنبي الرهط. الآن يتحدث عن مغامراته وبطولاته مع قبيلة بجيلة. طبعا الأرواق الجهد، فعندما تعرف الاجتهاد ممكن أن تقول بذلت الوسع. الاجتهاد بذل الوسع. الاجتهاد بذل الجهد. أو الاجتهاد بذل الأرواق. يصح في اللغة العربية بذل الأرواق، والأرواق هو بذل الوسع، يعني من باب تعدد الألفاظ. هذه القبيلة أغار تأبط مع ابن أخته الشنفرة ومع ابن براق، صعد الثلاثة تأبط والشنفرة ابن أخته ومع ابن براق. بعد الناس بعد العرب تأبط في الرتبة الثانية الشنفرة، والرتبة الثالثة مع ابن براق. هذه المعارضة إن نقل إليها على أنه صعاليق، ولكن صعاليق إذا كانت هذه أخلاقهم وهممهم فكيف كان فعولهم؟ فيتحدث عن كيف أغار على قبيلة بجيلة ووقتوا له رصدا حتى يمسكوا لتأبط. فظلوا بجانب النهر، بجانب نهر. نزل تأبط مع الشنفرة ومع ابن براق. فاستمع تأبط إلى وجيب قلوبهم. يعني شوف السماع كيف كان حادا. قال إن القوم عقدوا لنا رصدا. فهذا تأبط يتحدث. قال ما دليلك على ذلك؟ قال إني أستمع إلى وجيب قلوبهم، خفقان قلوبهم. فقال له الشنفرة هذا وجيب قلبك، يعني كانت تستمع إلى قلبك ضمنا على أنك تستمع إلى دقات قلوبهم حتى يثبت الشنفرة خطأ اعتقاد تأبط. نزل الشنفرة إلى النهر فتركوه. قال هذا دليل على أنه لم يمسكوا، إذا ما فيه ولا شيء. قال لا يقصدونك أنت، إنما يقصدون تأبط. فلما نزل تأبط قيدوه وأخذوه. وقبل أن ينزل ماذا قال لهم تأبط؟ أعطاهم كلمة سر. قال إذا قلت ادخلوا بمعنى للشنفرة، هذه كلمة سر للشنفرة أن يأتي ليفك قيده. وذكر لمعد بن براق قال لهم يعني حاول أن تتحايل عليهم، تقترب منهم، فإذا اقتربوا منك زدت في سرعته، يعني توهمهم على أنهم سيقبضون عليك. فلما نزل تأبط أمسكوا به وقيدوه. وتقييد تأبط هذه غنيمة، لأنه بإعادته إلى قبيلته سيأخذون فدية. فماذا قال لهم تأبط؟ قال الفدية ستزيد إذا أمسكتم بالثلاثة. وحاول غرهم معد بن ذرة بأنهم سيمسكون به، فذهب القوم إلى تحصيله فقال خذوا أو ادخلوا، فجاء الشنفرة وفك قيد تأبط. شوف من خلال هذه القصة نسينا طيف ليلى، أليس كذلك؟ نسيناه، يعني زال عن أذهاننا. هذا علاج لمرض الأرق، يعني كان يتكلم على يعيد ما لك من شوق وإراق، ومر طيف على الأهوال طراق، يسري على الأين والحيات محتفيا، نفسي فداؤك من سار على ساقي، إني إذا خلت ضمت بنائلها، وأمسكت بضعيف وسط أحداقي، نجوت منها نجائي من بشيلة إذ ألقيت ليلة خبط الرهط أرواقي. عندما فك قيده قال لهم الحقوا الآن، وأصبح الرجل يعدو ولا يستطيع أحد أن يمسك به. إذا نجا منهم، نجاؤه من بجيلة، من قبيلة بجيلة. ليلة صاحوا وأغروا به صراعهم بالعيكتين لدى معد بن براق. إذن هذا تمام هذه القصة. إذا نجوت منها نجائي من بجيلة إذ ألقيت ليلة خبط الرهط أرواقي، ليلة صاحوا وأغروا بي صراعهم بالعيكتين لدى معنى ابن براقي. الروايات في هذا البيت العيكتين، مكان هذا مكان الواقعة خبط الرهط أو العيكتين، وسيأتي العيفتين أو الجلهتين، بالجلهتين أو بالعيفتين، بالعيفتين أو بالجلهتين أو بالعيكتين، يعني كلها روايات لهذا البيت. إذا ليلة صاحوا وأغروا بصراعهم بالعيكتين لدى معد بن براق. الروايات أولا أغروا بكلابهم، كلابهم إن استعانوا بكلابهم لتحصيله، أغروا بكلابهم بالجلهتين، هذا اسم مكان، المكان الذي وقع فيه الواقعة. كم كنا نتمنى أن يكون هذا العمل عملا مؤسساتيا بحيث نحدد موقع هذه الواقعة بخرائط وما إلى ذلك، حتى نبين موضعها في الزمن الحالي، أين وقعت هذه الواقعة. وطبعا ما لا يدرك جله، ما لا يدرك كله لا يدرك جله. الرواية الثانية أغروا بكلابهم بالعيثتين، بالعيثتين. وهناك رواية أخرى أغروا بخيارهم، خيارهم ليلة خبط الرهط أرواقي، ليلة خبط الجو، خبط الجو. وهذه كلها المواضع التي وقعت فيها هذه الواقعة. بعدين يقول كأنما حثحث قصا قوادمه أو أم خشب بذي شث وطباقي. هذا تشبيه لما وقع، يشبه كثرة جريه وسرعته كأن الحشيش يتطاير، يعني يسير كأن الحشيش يتطاير من ورائه. هذا في اللغة العربية ماذا يسمى؟ يعني هناك مراتب للسير في فقه اللغة يسمونه الرباع، هناك الهرولة والسير الوليد وهناك الرباع. الرباع في لهجتنا، لا أدري إذا كانت موجودة عندكم في تلمسان، نسميها المرابعة، المرابعة يعني كاتكات، منها استنبطت الكاتكات، لأنه كأنك ترى أن الإنسان يجري بأربعة أرجل بيديه وبرجليه، كأنما حثحث حصا قوادمه. الحص القوادم هو ذلك الريش الذي يكون فوق الرأس، فوق رأس النعام، هذا سمه ماذا نسميه؟ القوادم، نسميه القوادم. وبعدين الخوافي في اسم الخوافي عفوا القوادم من ريش الجناح ما ولي الرأس ثم يليه الخوافي ثم يليه الذنابة. إذا الريش في المقدمة يسمى القوادم ثم الخوافي اللي في الوسط ثم الذنابة. الريش الخلفي يسمى بالذنابة. بريشة وطباق هذه أسماء لذلك الحشيش الشث والطباق من نبت السرات. ولما خص الشث والطباق؟ لأنه يستر فيه المرء فلا ترى من يجري وإنما ترى فقط الحشيش متناثر في السماء لكثرة سرعته كأنما حثث أصل الكلمة كأنما حثاث للثاءات للثاءات وما فيش للثاءات في اللغة العربية استبدل واحدة بح كأنما حثث كأنما حثث وأصلها كأنما حثث للثاءات ولكن هناك المفروض ثاءان بحرف الحاء كأنما حثث حص قوادمه من كثرة سرعته كأن الريش يتطاير من قدامه. أم خشب هي الظبية كأنما حثث حصا قوادمه أو أم خشب بذي شث وطباق ويتحدث عن نفسه وهذا بيان مجازي أو كناية عن كثرة سرعته. بعد ذلك قال لا شيء أسرع مني ليس ذا عذر وذا جناح بجنب الريد خفاق. لا شيء أسرع مني ليس ذا عذر وذا جناح بجنب الريد خفاق. هو يتحدث عن كثرة سرعته فلا يسبقه أحد إلا ذا عذر أو ذو عذر أو ذو جناح. ذو عذر من هو؟ إلا الجواد. وذو جناح الطير طير الجبال ليس طير طير السهول يعني تلك الصقور التي تطير عند الريد عند منتهى قمة الجبال عند منتهى قمة الجبال فتلك لا تصطاد إلا الطيور. أما الثانية التي في السهول تصطاد المراتب الدنية. فشبه سرعته لأنه لا يوجد أسرع منه إلا فرس. شبه بذي عذر شعر العذار الذي ينزل على معصيته فعبر عن الفرس بماذا؟ بشعر العذار. وعبر عن سرعة الطير إشارة إلى الطير بذي جناح. إذا ليس لا شيء أسرع مني ليس وليس هنا بمعنى إلا استثناء إلا لا شيء أسرع مني ليس ذا عذر وذا جناح بجنب الريد خفاق. والريد هو قمة الجبل يسمى ريدا ويسمى شمراخا. قمة الجبل تسمى الريد وتسمى الشمراخ جمعها شماريخ وريود. وقمة الجبل هي التي ترى أن السحاب يثاخمها هذه قمة الجبل لتسمى بالريد ويسمى هذا المكان بمكان الربيئة أو الرديئة. الربيئة أي تلك ذلك المكان الذي يختبئ فيه الإنسان حتى يحترس من غيره إن لا يستطيع أحد أن يصل إلى ذلك المكان. إذا هو كالطير الذي وصل بتحليقه إلى الريد أو إلى الشمراخ. واضح؟ لا شيء أسرع مني ليس ذا عذر ولا جناح بجنب الريد خفاق. بعدين سنعلق على هذه الأبيات حيث الحديث عن نظرية اللزوم. الحديث باللوازم عبر عن الجواب بماذا؟ بالجزء الجزء منه وعبر عن الطير بذا جناحه، فالقرينة تدل على أنه قصد طيرا، وهناك قصد جوادا أو فرسا. إذن هنا إحالة على نظرية اللوازم. روايات البيت، روايات هذا البيت. الرواية الأولى: لا شيء أجود مني غير ذي نحام. غير ذي نحام، من هو ذو نحام؟ ما معنى النحام؟ الهمهمة، همهمة الفرس، همهمة الفرس. إذن أشار إلى الفرس بهمهمته، بهمهمته. لا شيء أجود مني غير ذي نحام. النحيم فوق الهمهمة، يعني في مراتب الأصوات، النحيم فوق الهمهمة. أو ذي كذوم العالات نهاق، لا شيء أجود مني غير ذي نحام. أو ذي كذوم، كذوم العانات نهاق. كذوم العانات، ذاك الذي كذبته الحمير ففر، كيف يكون فراره؟ ها؟ يكون فراره، يعني ربما يجري جري ليست من طبعه، فهو يحيلك لكثرة سرعته على ذي نحم وعلى ذي كذوم العانات نهاق. نعم، لأن الجودة يراعى فيها الاعتبار، الجودة يراعى فيها الاعتبار، وهذا مقام اعتبار، اعتبار مسابقة وعدو. إذا يحمل الأجود على كثرة سرعته. نعم. الرواية الثانية: لا شيء أجود مني غير ذي عذر أو ذي جناح بأعلى الجو خفاق. بأعلى الجو خفاق، خفاق. ماذا قلنا عن الروايات؟ الروايات كالقراءات يتحدث بها المقصود والمراد. نعم. في العرض، عندما واليوم جلسة عرض، يعني تسميع القصيدة، يعني المفروض نستمع إلى القصيدة بروايتها. هذا الشيء اسمعين، من ضمن مجموعة الحاضرين القصيدة. إن شاء الله بعدين نشوفوا بمن نبدأ، هل يمنة أو شمال. إن شاء الله. لا شيء أسرع مني إذا ليس ذا عذر وذا جناح بجنب الريد خفاق. حتى نجوت ولما ينزعوا سلالي. حتى نجوت، إذا هذه كل هذه الأبيات في بيان وقائع هروبه من قبيلة بجيلة. حتى نجوت ولما ينزعوا سلالي بواله من قبيض الشد غيذاق. بواله من قبيض الشد غيذاق. حتى نجوت ولما حاولوا ولكنهم لم يظفروا بسلب. السلب ما هو؟ متاعه، متاع الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه. ما معنى السلب؟ تعود إلى كلام العرب لتفقه ما كلمة السلب. حتى نجوت ولما ينزع سلبي بواله من قبيض الشد غيذاق. الواله هو الذاهب عقله، الذاهب عقله. كذهاب عقل الناقة إذا ذهب عنها وليدها، إذا أخذ منها وليدها كيف توصف؟ توصف بدواله التي فقدت عقلها. إذا قال: حتى نجوت ولما ينزع سلبي بواله من قبيض الشد، من سرعة الشد قيداه. شبه سرعته بالجري الواسع، بالجري الواسع. إذن هو سريع سرعة الجواد والطير الذي يحدق في الريد، وزد على ذلك له نفس في سرعته، يعني سرعته لم يكتفي بكونه سريعا، بل إن سرعته إلى أميال كثيرة جدا. إذن حتى نجوت ولما ينزع سلبي بواله من قبيض الشد غيذاق. يقولون: أسرعت إسراعا شديدا حتى نجوت من بجيلة وقد قارنوا أن ينزعوا سلبي ولما يفعلوا. ولا أقول إذا ما قلة صرمت يا ويح نفسي من شوق وإشفاق. لا أندم على أنني تركت طيفها. ولا أقول إذا ما قلة صرمت يا ويح نفسي من شوق وإشفاق. هذا لا يضرني أن قطعت الوصال بيني وبينها. لما سيبين لما في الأبيات الموالية، أي أن قطع الصلة بينه وبينها لا يضره. لما؟ لأنه هو من ذوي الهموم العالية، وأن هذه من المراتب التي المراتب الدنية التي لا ينبغي أن يندم عنها. لكن ما عولي إن كنت ذا عول على بصير بكسب الحمد سداق. العول هو البكاء. نقول لكن ما عولي، وفي رواية لكن ما عولي، عولي وعولي. إن كنت ذا عولي أو كنت ذا عولي على بصير بكسب الحمد سداق. على من أبكي وأغار وأغبط؟ أغبط ذلك الذي له هموم لتحصيل المراتب العالية. هو بصير إلى مقام الحمد سباق، هذا الذي ينبغي أن أبكي عليه. لا أبكي عليها. لما؟ ولا أولول ولا أبكي ولا أحزن، وإنما أبكي على من كان سباقا إلى تحصيل المراتب العالية. لكنما عولي إن كنت ذا عول على بصير بكسب الحمد سباق. إذا تضبط قلنا بطريقين، لكنما عولي بكسر العين أو لكنما عولي. لو أني بكيت على أحد لبكيت على من هذا صفته، يعني ما هي الصفات التي أبكي عليها؟ هو أن يكون بصيرا بكسب الحمد إلى كسب المقامة العلية سباقي. سباق غايات مجد في عشيرته، مرجع الصوت هدا بين أرفاقه. أوصاف، هو وصف لنا الجهة التي ينبغي أن يبكي من أجلها. سباق غايات مجد في عشيرته، مرجع الصوت هدا بين أرفاقه. ترجيع الصوت إعادته ورفعه، هد بين أرفاقه. إذا رفع صوته ائتمر الجميع بأوامره، هو الآمر وهو الناهي. بل إن الكون يسير بإشارة منه، الكون يسير بإشارة منه، إنه سيتحدث. إذا دخل على قبيلة ماذا تفعل المغانم؟ تأتيه خلفة، يعني لا يحصلها، تأتيه خلفة. سباق غايات مجد في عشيرته، مرجع الصوت هدا بين أرفاقه. الهد الصوت الغليظ، الهد الصوت الغليظ. أرفاق هم الرفاق، والغايات جمع غاية وهو منتهى الشيء. الروايات، سجل روايات هذا البيت. سباق غايات مجد في عشيرته، مرجع الصوت بين هدا بين أرفاق. يروى بين أرباق، بين أرباق، مرجع الصوت هدا بين أرباق. والأرباق جمع رمق، والرمق الحبل تشد فيه أعناق الماشية. الرمق حبل تشد فيه أعناق الماشية. مرجع الصوت هدا بين أرفاق، أن الماشية إذا قيدت بحبله فإنها تأتي إليه خلفة. وهذه كلها معاني مجازية. سباح غايات مجد، هذا الذي ينبغي أن أقلده. إن شئتم أن نبين مقصوده، هدد بين أرفاق معناه يتكلم في الرفاق فيأمرهم وينهاهم، ومن روى أرباق فهو يغير على الإبل والغنم فيأمر أصحابه بسوقها وجمعها. وشرحنا ما معنى الأرباق. إذا سباح غايات مجن في عشيرته مرجع الصوت هدا بين أرفاق أو بين أرباق. نعم هذا هو نعم كلها كناية. صح نعم والقصد واحد القصد واحد. بعدين نرجعوا للمقاصد، مقاصد تأبط. عالي ضنابيب ممتد نواشره، نواشره مدلاجي أدهم واهب ماء غساق. الآن انتقل إلى موضوع آخر، ما هو؟ سيصف لنا بنيته الفيزيولوجية، لأن سرعته هذه لم تأتي إلا لكونه على مواصفات معينة. ما هي مواصفاته؟ عالي الضنابيب، والضنابيب جمع ذنبوب، وهو حرف الساق، رقيق الساق. تخيلوا تاع العقبة تاع العدو كيف يكون شكلهم. هذه صورة تأبط، سرعة العدو صورة تأبط. عالي ضنابيب جمع ضنبوب، وهو حرف عظم الساق. العرب تمدح الهزال وتهجو السمن، هذه من عوائد العرب، لأن هذا لو لم يكن مدحا لما وقته تأبط. عالي الضنابيب ممتد نواشره، النواشر هي تلك الأعصاب العروق التي تظهر على ظاهر الساعد، يعني هي بارزة. النواشر ممتد نواشره، فيه النواشر وفيها الرواهش، نواشره ورواهشه. النواشر هي الأعصاب التي تظهر على ظاهر الساعد، والرواهش هي التي تظهر على باطن الساعد. إذا بين النواشر والرواهش جمع ضنبوب. عالي الضنابيب، عالي الضنابيب بمعنى عظم لا شحم فيه، عالي يعني فيه لحم خالص وعظم. مثل اليمنيين، اكتبوا الشكل تاع اليمنيين كيفاش يصعدوا في المنطقة. اليمن منطقة جبلية، والصعود في المنطقة الجبلية تحتضي نموذجا معينا. فقال عالي الضنابيب ممتد نواشره مدلاجي أدهم، أدلج يعني إشارة إلى أنه دخل بقوة، كدخول الليل المظلم، كدخول الليل المظلم. أدهم الليل أو السحاب في سواده. شبه سرعته ووصوله إلى الغاية بالليل الأدهم أو السحاب. واهي الماء غساق، يعني لكثرة مائه حتى ظهر السواد عليه، لأن كثرة الماء تعكس السواد، وهذه كلها تشبيهات. إذا عالي الضنابيب ممتد نواشره مدلاج أدهم واهي الماء غساق. زد على ذلك هو حمال أنوية، شهاد أندية، قوال محكمة، جواب أهباب. هذه كلها خصائص التي كانت عند تأبط أو تمنى أن يغبط غيره عليها. يغبط من؟ يغبط من يحمل الألوية. من هو الذي يحمل اللواء في الأصل؟ سنعطي الراية رجلا يحبه الله ورسوله، هذه ماشية على عوائد العرب، لأن الراية لا تعطى إلا للفحول. فشأني أو أغبط من كان شأنه حمل الألوية. شهادة أندية، الأندية تسمى بالنوادي عند العرب، في عوائد العرب نوادي. حضور النوادي ممن؟ حضور النوادي من الحكماء والأغنياء الذين يقرون الضيوف، يعني النوادي لا يجلس فيها إلا الأرذال والحذاق والفحول. فمن أغبط؟ أغبط من أمثال ما يحمل من خصص لحمل ألوية، أو خصص لمن يغشى أندية العرب، لأنه لا يغشاها إلا المستلئم الحكيم، قوال محكمة أن يكون ناطقا بالحكمة، جواب آثار كثير السفر، لأن كثرة السفر تحصل الحكمة. سافر تجد عوضا عما تفارقه وانصب، فإن لذيذ العيش في النصب، إني رأيت وقوف الماء يفسده سالا طاب وإن لم يجد لم يطب، والأزد لولا فراق الغاب ما شبعت، والسهم لولا فراق القوس لم تصب. إذا أغبط من؟ أغبط من أمثال من يحمل ألوية ويشهد أندية ويقول قوالا بمحكمة بحكمة وجواب آثار. المحكمة الكلمة الفاصلة القاطعة مما يعي بها غيره، والجوب السير، الجوب السير. أشار بحمال ألوية إلى شجاعته، لا يحمل الألوية إلا معرض أو مستهدف، فلهذا كان من الشجعان. سجل الروايات: شهاد أنجية، شهاد أنجية. إذا حمال ألوية شهاد، شهاد أندية أو شهاد أنجية. إذا مجالس العرب تسمى بالنوادي أو الأنجية، مكان المناجاة، المجالس التي يتناجى فيها، والمناجاة السرار. إذا شهاد أنجية. رواية أخرى: شهاد أنجية هباط أودية، هباط أودية. جوال آفاق، جوال، إما جوال، وفي رواية جوال. شهاد أنجية أو شهاد أنجية هباط أودية وجوال آفاق. هبط نزل، نزل، نعم. واضحة؟ فذاك همي وغزوي أستغيث به، إذا استغذت بضاف الرأس نغاق أو نعاق أو نفاق. ثلاث روايات. فذاك همي، بعدين نرجعوا للقصيدة. فذاك همي وغزوي أستغيث به، إذا استغذت بضاف الرأس نغاق أو نعاق أو نفاق. فذاك همي، نحن ماذا قلنا في بداية الجلسة؟ همتك على قدر همومك، تلك الهموم هي لي، هكذا يقول تأبط، أستغيث بها وأبذل الأرواق لتحصيلها. إذا استغذت أنت بضاف الرأس نعاق أو نغاق، من هو ضاف الرأس؟ يشير إلى الراعي، يشبه بضاف الرأس أي لكثرة عدم اعتنائه بشعره حتى صار مثل الهرم، ضاق الرأس، إن صار مذبذبا من الأعلى، الراعي لا يغسل شعر رأسه، أليس كذلك؟ وقصار همه ماذا؟ تلك الغنيمات، قال أنا رب الغنيمات، للبيت رب يحميه، وأنا رب الغنيمات، مثل ما قلنا أريد منك حويجة، قال اسأل عنها رويجلا، لأن الرجال تسأل عن الحاجات والرجيلات تسأل عن الحويجات. فكذلك هذا أستغيث بهذه الهموم، إذا استغذت أنت بضاف الرأس نغاقي أو نعاقي. قصار ما عنده أنه ينعق حتى يعيد من ضل من إبله، ما ظل هذا قصارى همه، أو بعبارة أخرى فذاك همي وغزوي أستغيث به. إذا استغثت بضاف الرأس نعاقي، أي أن شأني كشأن الراعي الذي لم يجد وقتا لتمشيط وتطهير شعر رأسه، فلكثرة غزوي يشبه حالي حال ذلك الراعي. إذا هو منهم يكون في الغزو والصعبة، فلهذا لم يجد وقتا لتسريح شعره. إذا لها معنيان، إما الشطر الثاني فيه إشارة إلى ما يقابله من ذاك الذي لا يتشوف إلى أن يقلده، وإما أن يجعله من هذا الباب أن يجعله مثلا له، لأنه لا يجد وقتا لكثرة غزوه وكثرة همومه. احنا نقولوها في العامية، فلان ما عندوش وقت حتى يحك رأس شعر رأسه. نعم. إذا فذاك همي وغزوي أستغيث به، إذا استغثت بضاف الرأس نغاقي. إذا عدنا سأذكر الروايات، سجل الروايات. الرواية الأولى: فذاك همي وغزوي أستغيث به، أستغيث به. وفي رواية: إذا استغيث. إذا فذاك همي وغزوي أستغيث به، أو في رواية أخرى: إذا استغيث بدل المجهول. هذا الرواية. رواية أخرى يروى نعاقي، نعاقي بالعين. هذا رواية أخرى، لأنه عدنا رواية اتفقناها ما هي نغاقي. نغاق هو صوت الغراب، إشارة إلى كثرة حذره. إذا استغثت، هنا يناسبها الضم، إذا استغثت بضاف الرأس نغاقي حذر، فتجيب الرفع، الأنسب هنا الرفع. الشطر الثاني: ما ساقه لتقليل أو للتقليل من مقام الراعي، وإنما لكي يحصل منه ضاف الرأس، وزد على ذلك نغاق يعني حذر. ضاف الرأس بمعنى ليس له وقت حتى يمشط أو يسرح شعر رأسه، ونغاق كثرة الحذر. إذا يصبح البيت: فذاك همي وغزوي أستغيث به، إذا استغثت أنا في ضاف الرأس نغاقي، نغاقي. وبعدين في رواية: إذا استغيث، إذا استغيث بضاف الرأس مفروض جي نعاقي بالعين. إذا استغيث أي إذا استغاث غيري بضاف الرأس نعاقي. قصارى ما عندهم أنه ينعق في إبله. واضحة؟ البيت الموالي طبعا أنا أسرع في شرح الأبيات حتى يسهل حفظها. نفاق، نفاق يعني قصارى ما في عنده هو أن ينفق أوقاتا في أن يعتني بإبل وشاة فقط. كالحقف حدأه النامون، قلت له كالحقف حدأه النامون. ما معنى الحقف؟ هي الأحقاف، معنى الرمال، الرمال. وشكل الحقف أن تكون الرمال مذببة في الرأس لكثرة النامين، لكثرة من يتسلق تلك الرمال، فلكثرة التسلق فإنها تهوي الرمال الأسفل فتصير مذببة، فتصير مذببة. هذا وصف لشعر الراعي، شعره كالأحقاف. نعم. قال: كالحقف حدأه النامون، قلت له ذو ثلتين وذو بهم وأرباق. ذو ثلتين، ذو قطعتين من غنم، وبهم أولاد الشاة تسمى البهم. كالحقف حدأه النامون، قلت له ذو ثلتين وذو بهم وأرباق. يعني هذا قصارى ما عنده الرجل قطعتين من الغنم مع أولاده تسير وراءها خلفة. إذا هذا سيقى من سم الدم، وهذا يرشح رواية ماذا؟ رواية نعم نعاق ولا نغاق؟ نعاق. إذا هذه ترشح رواية نعاقي، ترشح رواية نعاقي. نعم، لأنه سيقى مساق الدم. إذا سجدوا الحق الحق مع وجه من الرمل والعطف، مع وجه من الرمل والعطف. كلمة النامون، النامون الذين ينمون إليه، يعني يرتفعون، يرتفعون إليه ويدوسونه، ويدوسونه. والثلة، لأنه قال ذو ثلتين، الثلة القطعة من الغنم، القطعة من الغنم. والبهم، البهم أولاد الشاء كلها، واحدها بهم، واحدها بهم. ما معنى الأربق؟ شرحناها سابقا، ما لا شرحناها الآن في هذه الجلسة. حبل، حبل رق، نعم. يعني قصارى ما عنده أنه ذو ثلتين وذو بهم وأرباق، شوية حبال. إذن هذا سيقى مساق الذهب. ثم يعود وقلة كسنان الرمح بارزة. ما معنى القلة؟ قمة الجبل، قمة الريب، تسمى قلة، وتسمى قنة بالنون، وتسمى ريدا، وتسمى شدراخا. إذن القلة والقنة والريد والشدراخ، هذه كلها الأعالي. قمة، نعم. والقنة قمة الجبل، قنة الجبل، قلة الجبل، والريد والشبراخ، هذه مرادفة. نعم. وقلة كسنان الرمح بارزة، هو يريد أنه من أولئك الذين يصلون إلى قلة الجبل. كسنان الرمح بارزة، هذا بيان لتلكم المسالك الوعرة، بمعنى أن القمة من يصلها؟ من كان عالي الضنابير ممتد نواشره بالداجة أدهم، يعني من كان من مثل تأبض، أو من كان من مثل الذي أقبضه وأتمنى وأبكي لأجله. وقلة كسنان الرمح بارزة، بارزة ضحيانة في شهور الصيف محراقة. ضحيانة بمعنى بارزة. لما كانت محراقة؟ لما؟ لأنه قريبة من الشمس، لكثرة علوها كأنها ثاخمت الشمس، وكل ما يثاخم الشمس يكون فيه حرارة شديدة جدا، ويكون مكان الوصول مذببا لا يحسنه أي أحد. وقلة كسنان الرمح بارزة، راح يتكلم كيف وصل إلى القمة، ليس بحذاء مجلد تجليدا طبيعيا، وإما بخفاف مرقعة، بخفاف مرقعة. بادرت قناتها صحبي وما كسيل حتى نميت إليها بعد إشراق. بادرت قناتها، أي قلتها، صحبي وما كسيل، بمعنى أنهم اجتهدوا، يعني سبقهم تعبط رغم اجتهادهم، لأن المجتهد متى يكون مجتهدا؟ يوصف بالاجتهاد إذا كان مع المجتهدين، فإذا كان مع المستضعفين لا يعد اجتهاده اجتهادا. فقال بادرت قنتها، وصلت إلى قمتها، صحبي وما كسلوا، يعني ما قصروا، وإنما بذلوا وسعا للوصول للقنة، ولكنني السباق حتى نميت إليها بعد إشراقه، بعد الإشراق، يعني إشارة إلى أنه بذل أرواقه ووسعه وجهده للوصول إلى القمم، وسبق مع ذلك أهل القمم، سبق أهل القمم. طبعا هذه كلها مجازات سنتحدث عن نعطف، لازم أن نضع عنوانا لهذه القصيدة. بعد ذلك الروايات، سجل الروايات، وقلنا كسنان الرمح باذخة، كسنان الرمح باذخة، والباذخة تشبه الضحيانة، بارزة، باذخة أو ضحيانة. إذا ماذا يريد؟ يريد أنه سابقهم. بس بادرت قلناها صحبي وما كسلوا حتى نميت إليها بعد إشراق. يعني نريد أن ننهي هذه القصيدة اليوم. لا شيء في ريبها إلا نعامتها. الآن يصف لنا عندما وصل إلى قلنا ماذا وجد؟ لم يجد شيئا، لأن هذه تلك المعاني لا يصل إليها أحد. لا شيء في ريدها، الريد والشمراخ قلنا، في ريدها القمة أو القدنة أو القدة أو الريد أو الشمراخ. لا شيء في ريدها إلا نعامتها. ما معنى نعامتها؟ إلا بعض الألواح، ألواح خشبية موجودة لكي يحتلس منها من يريد أن يحتلس من عدوه، لأن من أراد أن يداهمه العدو، المكان الآمن، ما هو المكان الآمن؟ أن يصل إلى الريد والشمراخ الذي لا يصل إليه أحد. منها هزيم ومنها قائم باقي، هي محض أو بضعة ألواح مكسرة، وبعضها باق على أصل خلقته. إذا لا شيء في ريدها إلا نعامتها، منها هزيم ومنها قائم باق، بشرثة خالق يوقى البنان بها، شددت فيها سريحا بعد إطراقه. يعني كيف صعد إلى القنا؟ صعد بشرثة، بنعل قديم مخرق، يوقى البنان بها، شددت فيها سريحا. السريح يعبر عنه بالسيول، يعني الحبل الذي يربط به الخف أو النعل، بمعنى أنه حاول أن يصلح ذلك الخف وكأنه ارتقى محتفيا، لأن ذلك لا يقيه لا باب ولا ذلك الحد الموجود في القنة ولا تلك المسالك الوعرة، بشرثة أي بنعل خلق يوقى البنان بها، شددت فيها سريحا بعد إطراق. بل من لعذالة خذالة أشيبه، عاد إليها نسيناها، أليس كذلك؟ نسينا طيفها بعدين عاود رجع الرجل. بشرفة خلق وخلق، خلق خلق خلق خلق. بل من لعذالة خذالة، ما معنى العذالة؟ كثيرة اللون. قال في المثل: ليس من العدل سرعة العدل، ليس من العدالة سرعة اللون. بل من لعذالة خذالة، نعم هي كثيرة اللون، عذالة وخذالة وأشب، الأشب المعترض، المعترض، الأشب المعترض، حرق باللوم جلدي أي تحرار، يعني قال كثرة اللوم مثل السيف، وجروح السيف لها تئام ولا يثام ما جرح الإنسان، بل من وصفها بأنها عذاب وخذاب وأشد، حرق باللوم جلدي أي الحرام. يقول أهلكت مالا لو قنعت به، يعني بخيلا، ولهذا تحرضني على عدم الإنفاق. يقول أهلكت مالا لو قنعت به من ثوب صدق ومن لز وأعلاق، يعني لو احتفظت بهذه الأشياء للظهر، إذا هو يتشوف إلى أن يكون من المتصدقين، صعلوك ويعرف حقيقة الصدقة، ولكنها بخيلة تحرضه على عدم الإنفاق. إني زعيم، لئن لم تتركوا عدلي أن يسأل الحي عني أهل آثاري. في بيت بها عادلتي إن بعض اللوم معنفة، وهل متاع وإن أبقيته باقي حكمة، وهل متاع وإن أبقيته باقي. يقول لها لا تتصدق، لما؟ لأبدي تدخر. وهو يقول كل متاع إلى زوال أنفقته ألم تفقه، وهل متاع وإن أبقيته باقي. إني زعيم لئن لم تتركوا عذلي لومي. أن يسأل الحي عني أهل آفاقي، أن يسأل القوم عني أهل معرفة، فلا يخبرهم عن ثابت. من هو ثابت؟ تأبر اسمه ثابت. فلا يخبرهم عن ثابت، لا سدد خلالك من مال تجمعه حتى تلاقي الذي كل امرئ لاقي، لتقرعن عليك السن من ندم إذا تذكرت أو تذكرت يوما بعض أخلاقه. وفي ختم هذه القصيدة، إذا تذكرت يوما بعض أخلاقه، فعلا الإنسان يندم إذا تذكر بعض محاسن خصومه. أبيات راقية هذه الأخيرة، نعم فيها حكمة. إذا خلونا الآن نحاول أن نمزج بين مقام اللغة العربية ومقام التشريع، نحاول أن نستثمر هذه المعاني أو كيف استثمرها التشريع، كيف استثمرها التشريع. نبدأ أولا بتسمية القصيدة. ماذا تقترحون لتسمية القصيدة؟ هو القصيدة في المفضليات فيها تأبط شرعا، ماذا نسميها يعني من خلال؟ نترك لكم ذلك وبعدين نسأل هذا السؤال. إذا لكم دقائق للتفكير حتى نسمع عنوان لهذه القصيدة. أنا صنعت لها عنوان على هوا ما وقع لي من قراءة هذه القصيدة، يعني استطاع أن ينتقل بك لتتقلب بين المقامات. عجيب هذا الرجل، يعني كنت في مقام وأدخلك في مقام، ودخلت إلى أبواب أخرى، ثم أعادك إلى المقدمة وختمها بحكمة. قصيدة موسوعة فيها كل شيء. لهذا قلنا عوائد العرب من أين تؤخذ؟ تؤخذ من دواوين العرب. لهذا نجد أن الفقهاء والعلماء اعتنوا بهذه القصيدة. نجوت منها في الوضع، نجاني من بجيلة إذ ألقيت ليلة خبت الرهط أرواق، تعست ليلة عصيتك من أجلها، وكيف لا أستحي وأنت الرقيب. يسري على الأين والحيات محتفيا، نفسي فداؤك من سالف على سالف، جعل الخيال يمشي على ساق ليلا، جعله يسري ويمشي على ساق ليلا، وقال نفسي فداؤك من سار على ساق. سجلوا هذه القاعدة مهمة، كل ما ورد عليك، كل ما ورد عليك موافقا لفعل الآدميين، لفعل الآدميين وليس من الآدمي فأجره على هذا. فأجره على ذلك. يعني في الخطاب كل ما ورد على شك أنه آدمي، هذا صورنا الخيال بأن له رجلا ويسري في الليل بصورة آدمي، إذا اجري عليه قواعد الآدمية. اجري عليه قواعد الآدمية. ماذا قال يوسف لأبيه؟ يا أبتي إني رأيت الشمس والقمر، إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. والقمر والشمس والكواكب ليسوا من الآدميين، ولكن شبههم بسجود الآدميين فأجراهم على مقتضى ما يجري عن الآدميين. واضحة؟ هذه لغة العرب. إذا أردت أن نقارن بين استعمال القرآن واستعمال تأبضى. طراغي تعيد ما لك من شوق وإراق، ومر طيف على الأهوال طراغي. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا، أن يطرق الرجل أهله ليلا، هذا في البخاري. أو أن يأتي أهله طروقا، أن يأتي أهله طروقا. والمرأة تسمى طروقة في لغة العرب، فالمرأة طروقة بعلها، المرأة طروقة بعلها. إذا استعمل اللفظ لفظ الطراق في دفع الفساد وجلب الآداب. مقاصد استعمال هذا اللفظ، يعني نحن اتفقنا أن المصطلحات على ثلاثة أقسام، قلنا مصطلح الوضع ومصطلح الاستعمال ومصطلح الحمل. الوضع إذا سيق معناه الوضع اللغوي، وهو ما قرأناه في قصيدة تأبطة. والاستعمال هو التوظيف الشرعي، الاستعمال الشرعي. والحمل المقصود به المراد، بيان المراد وبيان المقصود. توظيف كلمة طراق عند تأبط من أن طارقا طرق عليه ليلا. الطارق نهى عنه التشريع أن يطرق أهله ليلا، إذا سيق اللفظ لدفع الفساد. لكنما عولي، إن كنت ذا عول على بصير بكسب الحمد سباخ، العويل والبكاء على بصير بكسب الحمد سباخ. في التشريع تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، فإن تشبه بالكرام فلاحوا. إن إذا قلت ضمت بنائلها وأمسكت بضعيف الوصل أحداقي. الشريعة الإسلامية أتت لذم البخل والشح، وهذا يسري عن أبيات أخرى التي ساقها. حمال ألوية شهاد أندية، قوال محكمة جواب آفاقي. هذه النوادي التي أحال عليها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال مثل الجليس الصالح. إذا ما الذي يخشى مجالس النبوة؟ هم الحذاق فقط. إذا أبقى الإسلام على ما كانت عليه العرب من تلكم النوادي والمجالس. طبعا هناك موازنة بين كلام الحطيئة وغيره من الشعراء وبين الشريعة الإسلامية. يعني الشيء القدر الذي نريد أن نحصله من هذه المقارنات أن الوضع اللغوي كما قلنا هو وعاء به أو عن طريقه تصل إلى مقاصد الشريعة الإسلامية، إلى مراد الله سبحانه وتعالى. زد على ذلك من المقاصد أنك تحصي تقوي ملكتك اللغوية من حيث كثرة المرادفات. الثالث هو شيء مهم، تحصيل القيم والأخلاق من مدوناته. وإذا أجريت مقارنة بين قصيدة تأبط والشنفرة ستجد أن الأخلاق والقيم واحدة. يعني الشنفرة ماذا قال؟ وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل. يعني إذا قدم الطعام لا يسبق إلى تحصيل الأكل حتى يتقدم غيره حتى لا ينسب إلى الجشع. وهذا كثير طبعا. هذا كان فيها ملتقى حول منظومة القيم، منظومة القيم والأخلاق وضعا واستعمالا، وضعا في لغة العرب واستعمالا في القرآن والسنة وتوظيفات أهل العلم. هذا الشيء. الشيء الآخر الذي أتحدث عنه هو أن الشريعة الإسلامية انتخبت لأحكامها وحكمها كلام العرب. لما؟ لأنه من خصائص كلام العرب حديثهم واعتناؤهم باللوازم. لاحظتم ما الذي يضره إذا قال لا شيء أسرع مني ليس فرسا أو صقرا؟ لا يضره هذا، ولكن قال لا شيء أسرع مني ليس ذا عذر وذا جناح بجد الريد خفاق. فعبر بالكل عن الجزء الخاص، بل يسموها تعريف الحقيقة بالصفة الملازمة التي لا تنفك عن الحقيقة، لا تنفك عن الحقيقة ولا توجد في غيره. ذا عذر لا يوجد في غير الفرس، وذا جناح لا يوجد في غير الطير. بجنب الريد قرينة تدل على أنه قصد ماذا؟ قصد تلك الصقور التي تحلق عند الشماريخ، عند قمة الجبال. وقمة الجبال هو لا يتحدث لا عن طير، لا يريد طيرا ولا يريد فرسا، وإنما يريد ويشير إلى تلك الهمة التي استغرقت جوانحه وعلمنا أن نصحح همومنا وأن نسعى إلى بذل الأرواح للوصول إلى الريد والشماخ. فإن وصلت قلت أستور بالكعبة. إذا ما هو الاسم الذي نعطيه لهذه القصيدة؟ تفضل. كمحاولة. نعم. دفع الأرق وتقحم المخاطر إلى قلق رفيع الأدب والذوق والفن. هذا مش عنوان. صار قصيدة أخرى هذا. مليح الألفاظ راقية، لكن نحتاج عنوان فقط. حاول أن تقصره. المسارع في القمم. المسارع في القمم. ليه؟ ترياق الهموم. ترياق الهموم. أحسنت. تأبط حكمة. تأبط حكمة فعلا. بين نوازع الأهواء ومعالي الأخلاق. ما شاء الله، ممتاز. أيوة، زيدوا في الأخير. هذه الجهة، تفضل. تأبط الشرع، ما شاء الله. تأبط همة. ليه؟ ما شاء الله. إذا أدركنا المقصود. يعني من خلال هذه العناوين التي اقترحت أدركنا المقصود، وإن كان لفظ تأبط لا يستخدم في التشريع إلا بالمعنى السيء، إن أحدكم ليخرج بالمسألة إلى من يتأبطها، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال. إذا كلمة تأبط صار علما على تأبط الشر، تأبط الشر، وأنا لنا أن نقيدها بالخير، تأبط شرعا أو تأبط خيرا أو نظرية الأرق. يعني المفروض هذه تعطى للعلماء النفس للقصيدة. قال ربما علماء النفس تحيروا في الدواء الناجع لدفع الأرق. ها هو دواؤه عند تأبط شرا، إن أصابك أرق فانتقل من مقام إلى مقام تذكر البطولات. طبعا إذا كانت لنا بطولات إن شاء الله نكتفي بهذا القدر. نسأل المولى عز وجل أن يعلمنا، أن ينفعنا بما علمنا، أن يزيدنا.